الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. تقدم الجيم والدال والثاء. قوله تعالى في سورة ياسين فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث جمع جدث وهو القبر، وتبدل ثاؤه فاء فيقال جدف وأجداث، نحو ثوم وفوم وثم وفم. قال الشاعر حتى يقولوا وقد مروا على جدثي، أرشدك الله من غاز وقد رشدا. الجيم والدال والدال. الجد الحظ والبخت، ومنه قوله عليه السلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد، معناه لا ينفع صاحب البخت والغنى منك حظه ولا غناه، إنما ينفعه منك طاعته لك وعبادته إياك. وقيل لا يتوصل إلى ثواب الله في الآخرة بالحظوظ، إنما يتوصل إليه بالطاعة والجد فيها. وقيل المراد بالجد الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، والمعنى لا ينفع أحدا نسبه، كقوله فلا أنساب بينهم. وكما نفي نفع المال والبنين في الآخرة بالآية الكريمة، نفي نفع الأبوة في الحديث، أي لا ينفع أحدا نسبه ولا أبوته. وقوله تعالى في سورة فاطر ومن الجبال جدد بيض، جمع جدة، وهي كل طريق في الجبل يخالف لونها لون ما يجاورها، والمعنى طريقة ظاهرة، من قولهم طريق مجدود أي مقطوع بالسلوك، ومنه جادة الطريق، والجدود والجداء من الضأن من قطع لبنها. وجد ثدي أمه أي قطع، دعاء عليه بالهلكة. والجدجد الصرار في الصيف ليلا يشبه الجراد. الجيم والدال والراء. الجدار الحائط، إلا أن الحائط يقال باعتبار إحاطته، والجدار باعتبار نتوئه وظهوره، ويجمع على جدر. وقوله تعالى في سورة التوبة وأجدر ألا يعلموا، أجدر بمعنى أحق، يقال هو جدير بكذا وحقيق به وقمن به وخليق به، وأحق أي أولى وأحرى، يقال ما أجدره وأجدر به، وهو أجدر من فلان بهذا الأمر. الجيم والدال واللام. المجادلة، المخاصمة والمقاوحة على سبيل المغالبة، وهي مذمومة في الأشياء الظاهرة غير المحتملة للجدال، كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وجادلوا بالباطل، تنبيها أن الجدال قد يكون بحق وهو محمود ليظهر الحق، كقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن محاسن كلام بعضهم جدالهم لا ينافي جلادهم. وأصل الجدل قيل جدلت الحبل أي فتلته فتلا محكما وهو الجديل، فكأن كل من المتجادلين يفتل صاحبه عن قوله إلى قوله. ثم استعمل في الإحكام المجرد، فقيل جدلت البناء أحكمته، ودرع مجدولة محكمة النسج، والأجدل الصقر لحسن تعليمه الصيد. وقيل أصله من القوة، فكأن كلا من المتجادلين يقوي قوله ويضعف قول صاحبه، ومنه الأجدل لقوته في الاصطياد به، وقيل أصله من المصارعة والإلقاء على الجدالة وهي الأرض، فكأن كل منهما يريد أن يصرع صاحبه ويجعله بمنزلة من يلقيه بالجدالة. قال الشاعر: ذلها واكتئابها. وثبيت على الرجل ذكرت متفرق محاسنه، وأصل ثبة ثببة لأنها بها فحذفت، وتجمع على ثبات المشهور كسر تائها نصبا كغيرها من جمع المؤنث السالم، وفيها لغية تنصب فيها بالفتحة، وقرئ فانفروا ثباتا. أما ثبة الحوض وهي وسطه فمن ثاب يثوب، والمحذوف عينها وليست من هذه في شيء وإن اشتبه لفظهما. الثاء والجيم والجيم. قال تعالى في سورة النبأ: ماء ثجاجا، أي شديد الانصباب، ومنه أتى الوادي بثجيجه، وثج الماء يثج ثجا فهو ثجاج. وفي الحديث: أفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة دم الهدايا. وفي حديث أم معبد: فحلب فيه ثجا. وعن الحسن في حق ابن عباس: كان مثجا، أي يصب الكلام صبا، يصفه بغزارة العلم. الثاء والخاء والنون. الإثخان تكثير الشيء وتطبيقه بعضه على بعض، ومنه ثوب ثخين أي متركب الغزل قوي النسج. وقوله تعالى في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يكثر قتل العدو والمحارب فتقوى شوكة دينه، وثخن جيشه على الاستعارة من ثخانة الثوب والعسل ونحوهما، كما يقال ثخن الشراب يثخن ثخانة فهو ثخين إذا لم يسل وعسر صبه. وكان رأي أبي بكر مفادات الأسرى، ورأي عمر في قتلهم، وكل له مقصد صحيح، فنزل القرآن بموافقة عمر، ولذلك فسره بعضهم بمعنى حتى يمكن فيهم. والإثخان أيضا التشديد، ومنه أثخنه المرض أي اشتد عليه، وأثخنته الجراحة تمكنت منه، ومنه حتى إذا أثخنتموهم أي بالغنم في قتلهم. وأنشد المفضل: وقد أثخنت فرعون في كفره كفرا، أي بالغت وزادت. هنا ينتهي الحديث اليوم، إلى لقاء إن أذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.